بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم شرحا لكتاب الحج من كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل لشيخ الإسلام موفق الدين عبد الله بن قدامى المقدسي رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد السقير حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الكافي كتاب الحج: الحج من أركان الإسلام وفروضه، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولما روينا فيما مضى وروى مسلم عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. وتجب العمرة على من يجب عليه الحج، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ولما روى الصبي بن معبد قال: أتيت عمر فقلت: إني أسلمت يا أمير المؤمنين، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأهللت بهما، فقال: هديت لسنة نبيك. رواه النسائي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، ففي هذه الليلة إن شاء الله تعالى نستأنف الكلام أو التعليق على كتاب الحج من الكافي للموفق بن قدامة رحمه الله، وسوف نسلك في تعليق الكتاب التالي: أولا، توضيح ما يشكل من العبارات، توضيح ما يشكل من العبارات وتصوير المسائل والاستدلال إذا كان هناك حاجة للاستدلال. ثانيا، ذكر الضوابط والقواعد مما يمر بنا أثناء القراءة. ثالثا أيضا، ذكر التقسيمات والتصويرات، لأن بعض المسائل تحتاج إلى تصوير وتقسيم فنذكرها. أيضا الرابع، ترجيح ما يمر من الأقوال، لأن سوف يمر بنا خلافات روايات عن الإمام أحمد أو أوجه للأصحاب رحمه الله، نذكر ما يترجح. والأمر الأخير، الاستدراك على ما قد يمر من عبارات من المؤلف قد يكون فيها تساهل أو وهم أو ما أشبه ذلك. يقول رحمه الله: كتاب الحج. ولم يعرف المؤلف رحمه الله الحج، والحج في اللغة هو القصد، الحج لغة هو القصد، وأما في الشرع فهو التعبد لله عز وجل بقصد مكة لأداء نسك مخصوص في زمن مخصوص. التعبد لله عز وجل بقصد مكة لأداء نسك مخصوص هو الحج في زمن مخصوص، وهو أشهر الحج، أشهر الحج. والحج كما قال المؤلف أحد أركان الإسلام، الحج من أركان الإسلام وفروضه، دل على وجوب الكتاب والسنة والإجماع. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أدلة ذلك، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وحج البيت. ولحديث أبي هريرة في قصة الأقرع بن حابس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، وهذا صريح في الوجوب. وقد أجمع المسلمون على وجوب الحج إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من الدين، الإجماع على وجوب الحج معلوم بالضرورة من الدين. وكان فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة، كان فرضه في السنة التاسعة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة من الهجرة. ففي السنة التاسعة أمر أبا بكر أن يحج بالناس، وأمر مؤذنا أو منادي أن ينادي ألا يحج بعد العام المشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. فإذا قال قائل: لماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى السنة العاشرة، السنة العاشرة، لماذا لم يحج السنة التسعة؟ فالجواب عن هذا من وجوه: أولا، أنه في السنة التاسعة من الهجرة وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وفود كثيرة، فرأى عليه الصلاة والسلام أن من المصلحة أن يبقى في المدينة لاستقبال هؤلاء الوفود ولأجل أن يسلموا على يديه، ولهذا سمي هذا العام يعني عام 9 من الهجرة سمي عام الوفود. ثانيا من الأسباب أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن المشركين سوف يحجون، فأراد عليه الصلاة والسلام أن تكون هذه الحجة أو أن يكون حجه متمحضا للمسلمين لا يشركه فيه أحد من الكفار، ولهذا كما سبق أمر مناديا أن ينادي أن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان. هذا لسبب. سبب ثالث أو احتمال ثالث أيضا أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين إمامة أبي بكر للمسلمين وأنه الإمام والخليفة بعده، فكما أنه ناب في حياته في الصلاة في مرضه أنابه في الحج بالمسلمين، وهذا إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن خلافة أبي بكر ثبتت لا بالإشارة وإنما بالنص من النبي عليه الصلاة والسلام، منها هذه القصة أو هذه الواقعة، وهو أنه خلفه على المسلمين في الحج إشارة إلى أنه هو الخليفة بعده، ولقوله عليه الصلاة والسلام في المرأة التي جاءت تسأل إن لم أجدك من آتي أو من أسأل قال سلي أبا بكر. طيب، سبب رابع أو احتمال رابع لتأخير الحج أن يقال إن هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام يستدل به على أن الحج لا يجب على الفور إنما يجب على التراخي، ولكن هذا الجواب ضعيف. جواب خامس أن يقال إن فرض الحج لم يجب إلا في أول سنة 10 أو في آخر سنة 9، وحينئذ كل الاحتمالات السابقة تندفع، يعني يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤخر الحج لأنه لم يفرض إلا في أول السنة 10 ثم حج النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الآن إذا قال قائل لماذا أخر النبي عليه الصلاة والسلام الحج إلى سنة 10 ولم يحج سنة 9، فلنا في الجواب عن ذلك كم احتمال أو كم وجه؟ 5 أوجه. أن يقال سبب ذلك استقبال الوفود، أو سبب ذلك لأجل أن يتمحض الحج للمسلمين، أو سبب ذلك ليبين إمامة أبي بكر، أو سبب ذلك أن فيه دليلا على أن الحج ليس على الفور وإنما هو على التراخي، أو يقال إن الحج لم يجب في سنة 9 يعني في أول 9 وإنما وجب في آخرها أو في أول السنة 10، لكن أقوى ما يجاب عنه على التأخير السببان الأولان وهما استقبال الوفود وتمحض الحج. نعم. قال رحمه الله: ولما روينا فيما مضى وروى مسلم عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل وهو الأقرع بن حابس: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم يعني في كل عام لوجبت، يعني لوجب الحج كل عام، ولما استطعتم. الضمير هنا يعود إلى المجموع، ولما استطعتم يعني المسلمين جميعا، فالمسلمون لا يستطيعون أن يحجوا جميعا في سنة واحدة، هذا مستحيل، لأن المسلمين لو حجوا الآن كم عدد المسلمين؟ ها؟ مو مليار؟ مليار ونصف. طيب، مليار ونصف، هل يمكن أن يحج مليار ونصف؟ قل مليار، النصف يمكن أن ضعفه وعجزه، هل يمكن؟ أو هل تتسع مكة لمليار لو وقفوا كل واحد؟ ربما لا تتسع له. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولما استطعتم يعني جميعا، فالضمير يعود على المجموع لا على الفرد، لا على كل فرد، لأن من الأفراد من يستطيع. ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولما استطعتم، هذا يشمل ما استطعتم أن تصلوا إلى مكة لمشقة الطرق وبعد المسافة، ولما استطعتم لمشقة أداء المناسك. وفي وقتنا الحاضر السبب الأول قد يكون منتفيا، لأن الوصول إلى مكة متيسر بحمد الله في الغالب الأعم متيسر، بل في أقصى الدنيا يستطيع أن يصل إلى مكة في ساعات، لكن الآن الذي ازداد أو كلما طال الأمد أو الزمن يزداد هو مشقة أداء النسك. ثم قال: ذروني ما تركتكم. قال رحمه الله: وتجب العمرة على من يجب عليه الحج. نعم، تجب العمرة، الحج سبق أنه واجب، أما العمرة فقد اختلف العلماء رحمه الله فيها هل هي واجبة أو ليست بواجبة، فمن العلماء من قال إن العمرة واجبة، وهو المذهب، واستدلوا بأدلة منها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليعلى بن أمية: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وقال عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال بعض العلماء: ويستدل للوجوب أيضا بكل دليل يدل على الحج، كل دليل يدل على وجوب الحج فإنه يستدل به على وجوب العمرة، لأن العمرة حج أصغر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأن العمرة حج أصغر. وذهب بعض العلماء إلى أنها سنة، لأنها سنة، قال: لأنه ليس هناك دليل صريح صحيح على وجوبها. والقول الثالث في هذه المسألة أن العمرة واجبة إلا على أهل مكة، فأهل الآفاق تجب عليهم العمرة، أما أهل مكة فلا تجب عليهم. قالوا: لأن المقصود بالعمرة الطواف، المقصود بالعمرة الطواف، وهذا متيسر لأهل مكة في كل وقت، ولكن هذا فيه نظر، لأنه يقال إنه ليس المقصود بالعمرة الطواف، العمرة إحرام وطواف وسعي، وكل واحد من هذه الثلاثة ركن إيش مقصود، ركن مقصود. فالصواب في مسألة العمرة أنها واجبة لما ذكر من الأدلة. نعم. ويجب ذلك في العمر مرة لحديث أبي هريرة: ولا يجوز لأحد دخول مكة بغير إحرام، لما روي عن ابن عباس أنه قال: لا يدخل مكة إلا محرم، إلا الحطابين، إلا أن يكون دخوله لقتال مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، متفق عليه. ودخل أصحابه غير محرمين أو من يتكرر دخوله كالحطاب والحشاش والصياد، فلهم الدخول بغير إحرام لحديث ابن عباس، فإنه استثنى الحطابين. وقسنا عليهم من هو في معناهم، ولأن في إيجاب الإحرام عليهم حرجا فينتفي بقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإن دخل من يجب عليه الإحرام بغير إحرام فلا قضاء عليه، لأنه لو وجب قضاءه للازمه الدخول للقضاء قضاء فلا يتناهى فسقط ذلك. طيب، يقول رحمه الله: ولا يجوز لأحد دخول مكة بغير إحرام، يعني الإنسان إذا أراد تجاوز الميقات وأراد مكة لا يجوز أن يدخل بغير إحرام، يجب عليه أن يحرم. ولكن اعلم أن من تجاوز الميقات، من تجاوز الميقات فلا يخلو، إما أن يكون مريدا للنسك أو لا، فإن كان مريدا للنسك وجب عليه الإحرام سواء للحج أو للعمرة قولا واحدا. واضح؟ أقول: من تجاوز الميقات وأراد مكة، فإما أن يكون مريدا للنسك، يعني يريد النسك من حج أو عمرة، فيجب عليه الإحرام، يجب عليه إحرام من هذا الميقات، ولا يدخل مكة إلا محرما. وإن لم يكن مريدا للنسك، فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون النسك، فرضه، بمعنى أنه تجاوز الميقات ولم يؤدي الفريضة لا من حج أو عمرة، فيجب عليه الإحرام، لأن الحج والعمرة واجبان على الفور. الحال الثانية أن يكون مريدا للحرم، والحال الثالثة أن يكون مريدا لمكة. وهنا إذا كان مريدا لمكة أو مريدا للحرم ينظر، إن كان دخوله لحاجة تتكرر فلا يجب عليه الإحرام للمشقة، كالحطاب ومن يعمل بالكراء، أصحاب التكاسي وما أشبه ذلك. وإن كان دخوله لحاجة لا تتكرر كزيارة صديق أو صلة رحم وجب عليه الإحرام. الحالة الرابعة أن يكون مريدا لموضع بين مكة، بين الميقات والحرم، بين الميقات والحرم، فلا يجب عليه الإحرام. إذن الآن من تجاوز الميقات، أو من مر بالميقات، فإما أن يكون مريدا للنسك أو لا. إن كان مريدا للنسك وجب عليه أن يحرم قولا واحدا. إن كان غير مريد للنسك فله كم حالة؟ أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون النسك فرضه، والحالة الثانية أن يكون مريدا للحرم، والحالة الثالثة أن يكون مريدا لمكة، والحالة الرابعة أن يكون مريدا لموضع بين الحرم وبين الميقات. فأما الحالة الأولى وهي إذا كان النسك فرض فيجب الإحرام لأن الحج والعمرة على الفور، وأما الحالة الثانية والثالثة فالمذهب يقولون يجعلون هذه الحال لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون دخوله للحرم أو دخوله لمكة لحاجة متكررة كالحطاب والذي يعمل بالكراء أصحاب التكاسي ونحو ممن يتكرر في كل يوم، فهنا قالوا لا يجب الإحرام دفعا للحرج والمشقة، كما أنه لا يجب الإحرام على قيم المسجد يعني الفراش الذي يعمل في المسجد أو ينظف المسجد إذا دخل وخرج. يعني القيم المسجد أو المسؤول عن المسجد الفراش لو قلنا أنه يجب عليه كلما دخل تحية المسجد إذا قلنا بوجوبها صار في ذلك مشقة لأن دخوله يتكرر، إذن هذا لا يجب عليه الإحرام دفعا للحرج والمشقة، وقد قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. والصورة الثانية أن يكون دخوله لحاجة لا تتكرر كما لو دخلها لتجارة أو زيارة صديق أو صلة رحم أو ما أشبه ذلك فيجب عليه الإحرام على المذهب. والحال الرابعة أن يدخل أن يكون مريدا لموضع بين الحرم وبين الميقات. والصواب في هذه المسألة أنه لا يجب الإحرام لمن تجاوز الميقات إلا في مسألتين أو إلا في حالين. الحال الأولى إذا كان مريدا للنسك وهذه قلنا أنها قولا واحدا، والثانية إذا كان النسك فرضا. أما في من أراد الحرم أو أراد مكة سواء كانت حاجة تتكرر أو لا تتكرر فلا يجب عليه الإحرام. لماذا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع، ولو قلنا بوجوب الإحرام لكان الحج يجب أو العمرة يجب أكثر من مرة، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح على رأسه المغفر، وهذا دليل على أنه غير محرم ولأن إيجاب الإحرام لا بد فيه من دليل ولا دليل على وجوب الإحرام. إذن الآن خلاصة أن الإحرام لدخول مكة لا يجب إلا في مسألتين، إذا كان مريدا للنسك أو كان النسك فرضه. نعم.